ضد الروم، أمويين، عباسيين، طوائف عثمانيين ضد مين؟ الروم. هذا النظام الدولي. بعدين الروم ضد الروم، روم مكانهم ضد الفرس، مسلمين ضد الروم وضد الفرس. زال الفرس، صار راشدين ضد الروم، أمويين ضد الروم، عباسيين ضد الروم، طوائف ضد الروم، عثمانيين ضد الروم. طلعوا المسلمين من الملعب. عادت فترة 1918-1945، روم أوروبا ضد الروم أوروبا. فأدى هذا إلى خروج فرنسا وبريطانيا أوروبا من الملعب الدولي كدول عظمى، وظهور 1945-1990 روسيا ضد أمريكا. هؤلاء صار عندهم ناتو، وهؤلاء صار عندهم وارسو. إلى أن اشتركوا في أفغانستان، دخل المسلمين في حلف هؤلاء عمليا، مش دخلوا في حلف ولكن دخلوا في تقاطع مصالح. ما حد يفهم اللي أنا مع بقول. مرة واحد قال لي يعني نحن كنا عملاء في أفغانستان، قلت له ما بقول لك عملاء في أفغانستان، هذا تقاطع مصالح. تقاطع مصالح لا يمكن أنت واحد يضربك ويأذي ثم يمشي تلاقي واحد ضرب وأذى، إلا كنت استفدت الشرح صدرك هذاك ضرب، فهم؟ فتقطعت المصالح في أفغانستان 1979-1989 دمرت روسيا على يد المسلمين، على يد الأفغان والمسلمين. فاستغل الأمريكان ذلك وزال الروس، وزال معهم الناتو، وبقيت أمريكا ليولد عندنا شيء اسمه، واضح الصورة لكم، النظام العالمي الجديد أحادي القطب، اللي هو أمريكا طبعا يقودها اليهود. طبعا في محاضرة تفصيل كيف دخل اليهود في أوروبا، ما جبتوا لأن مش محله، ثم كيف دخل اليهود في أمريكا منذ البداية، ثم كيف أصبحوا الآن مستشار أمن قومي ولا الدفاع ولا الإس فرانزير كيسنجر المنظمين الأساسيين للدولة إلى آخره. الآن صنع في النظام العالمي الجديد. نحن وين كنا؟ كل فترة وين كنا؟ كنا في الغنائم. الآن الروم لما أضوا على بعضهم صفوا بعضهم، صفوا حساباتهم، صف واحد ملاكم رومي كبير، لكن صار العالم كله واقع بفرق. طلع الآن زي لكن حدا لازم لأي واحد يلاكمه، فطلع في كده البشر شاف يا الصين وجماعة العقل الأصفر بالسلام من الراقدين، ويمكن لأخذ العطي معهم، فجاب الملاكم المسلم هذا اللي احنا من تحت الطاولة الإطلاع قلت لك معنا لازم تتلاكم معنا، فرجعوا طالعونا لفوق. صار الآن عندنا الروم ضد المسلمين، بس ما ضد المسلمين عمليا، هي صارت ضد ما يسمى الأصوليين الإسلاميين. ليش؟ لأنه هني بدهم ملاكم ضعيف يطلعوا عضلاتهم عليهم ينتصروا ويوحدوا حالهم يسووا، ولكن من قضاء من الله سبحانه وتعالى وقدرته أنه يجيب أولياء الله سبحانه وتعالى الضعاف يهزموا أقوياء حتى تبدو قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا النصر. لو أقوياء هزموا أقوياء، أما هذا الملاكم الصغير هم طالعون على الحل. نحن ما كنا، نحن مشتركين، مرة نشترك مع السينمات، مرة نشترك مع دور الفيديو في مصر، مرة مع عيد الشجرة في لبنان، مرة شفت التابد، يعني في أحسن الحالات، في أحسن الحالات نشتركوا مع الشرطة والمخابرات في أحسن الحالات. ما حدا ملاك من روم ولا حدا مفكر فيهم، ولكن هم اللي جابونا طلعونا من تحت قال لا لازم تشتركوا معنا، فهم جابونا الآن للحل الدولي. فخلص مكره ألقاك لا بطل، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، فرح منكم ولا روم إن شاء الله تعالى ومطيرهم. هذا موجود في البشائر وهم أرادوا هذه القضية خلاص بطل مثلك، فهمت كيف؟ هم جابونا للملاكمة. فالآن رجع الإسلام إلى الروم لأن الروم أرادوا هذه الملاكمة. وبعد ما اجتمع إيش اسمه هذا أبو صلعة ضرب الشوف وإيش اسمه يتبع تاتشر وريدا، اجتمعوا وقالوا الآن لازم نتخذ من الأصولية الإسلامية عدو للحضارة الغربية، لازم هم جابوا اتفقوا وقالوا هذا الآن هو هذا العدو. طلعونا من بين الأنقاض اللي مضربش واللي مجرح واللي مهزوم واللي محصور واللي عيطان حاله، جمعوا وقالوا انتوا لازم تلاكموا معنا. فخلص طبعا القضية صارت هيك، لبسوك قميص الملاكمة، فواحد من الثنتين يا بنجو ام ام فاكس تنقلع عينك يا بتتلاكم زي الناس، وهذا المطلوب مننا لانه ليش نسوي واحد حطك على الحد ولا بتتلاكم تايسون. فهلا خلص جبت لك تايسون، جيب لي تايسون جيب لي بابلو، المهم انا لازم اتلاكم. فهذه معركة فرضت علينا بهذه الصورة. الآن خلصنا تقريبا من الفصل الثالث، غدا من كل هذا التاريخ من قابيل إلى كلينتون، لأنه الآن جاءنا كلينتون طبعا هو اللي لكن وقال لا أقتلنك، صراع الحضارات، الأرض ما بتسع حضارتين، حضارة واحدة تتلاكم، اللي بيطلع الثاني بيبقى أرض، صراع الحضارات ماشي، فهمت كيف؟ ونحن أصلا مسمين صراع الحضارات لأنه نحن الإسلام لا يقبل حكومة أخرى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كمان نحن ما بنقبل، لا نحن ما بنحكمون أو يدفعون الجزية، كمان صراع حضارات بالنسبة لنا نفس الشيء. فلا نلتقوا ملاكمين معتقدين الاثنين إنه ما بتسعى الحرب إلا واحد لتعيده، فيا بتنعسوا وتنطفوا على الأرض على طريقة ابن خلدون، يا بتعسون وانطفوا منهم فبترفعوا يدكم، وهذا اللي لازم يعملوا في هذه الفقرة المقبلة. إن شاء الله تعالى سوف نستعرض الحملات الصليبية بالتفصيل غدا اللي هو الفصل الرابع، وبعد ذلك ندخل بقى في تاريخ الصحوة باختصارات حتى ندخل في صلب الموضوع، وأرجو أن ننهي ولكن قد يدخل علينا شريط ثالث. جزاكم الله خير وتصبحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنتابع اليوم إن شاء الله اللي أخذناه البارحة. قبل ما أبدأ فقط أعطيكم ملاحظات مهمة جدا. أولا تنبهت إلى أني مثل ما كنا متوقعين البحث هذا كما سجل في قبل ذلك بخمسة وثلاثين ساعة، فضغطه في ست ساعات راح يكون على حساب المادي بشكل كبير جدا، ففي كثير من المعلومات التفصيلية ما أشبعت، كما بحث العلماء البارحة، أدلة المرتدين، أدلة إلى آخره، في بعض الأشياء حسيت أنها ظلمت وما خرجت يعني كما ينبغي، وهذا إجباري نتيجة ضغط البحث، فتعذرون. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الآن البحث هذا الآن يكتب، والمحاضرات اللي سجلت سابقا في الشريط واللي تسجل الآن محاضرات مرتجلة، يعني حطيت الهيكل العام للبحث عندي أمامي فقط مجموعة عناوين، البحث ليس مكتوب الآن يكتب، وبالتالي من أجل إخراج البحث حفاظا على الفكرة وحفاظا على سرعة إخراج الفكرة، لأن تهمني الفكرة أكثر من التفاصيل التاريخية. التفاصيل التاريخية أي دارس تاريخ يستطيع يرجع للمراجع ويطلع 1930 و 1970 ما هي مشكلة، يعني يستطيع الواحد يسويه. أما بالنسبة للكتاب فإن شاء الله تعالى نخرجه كما ينبغي كبحث، فراح يحصل في ذكر التواريخ شيء من التقريب أو التقديم والتأخير، فتعذرون ما تعتبروا هذا العرض أكاديمي، هذا العرض من أجل الفكرة فقط. هذه ناحية ثانية. الناحية الثالثة أريد يعني أؤكد عليها، وهي أني أنا من النوع الحمد لله، هذه الأفكار والأبحاث ليست أبحاث للنظري، هذه أبحاث وضعت في العمل، لما يكون الكاتب يكتب ويعمل قدر الإمكان فيكون متفاعل مع الأفكار جدا، فأحيانا يكون العرض في شيء من الانسجام، أحيانا يتطور هذا الانسجام إلى شيء من العصبية أو الحمية أو الحماس لدين الحمد لله إن شاء الله تعالى، فممكن يعني يخرج في شيء من الشدة والدين، فكمان تعذرونا ويتجاوز الإنسان عما ممكن يحصل من نوع من العفوية، لأني سأخرج البحث بصورة عفوية جدا، كما ترى البحث يجري في البيت عندنا والوضع ليس يعني مرتب الترتيب الأكاديمي، بتهمني الفكرة لأنه الفكرة أعتبر مهمة جدا جدا في عملية كيف ندفع الصائر في مطلع القرن الواحد عشر. فهذه ملاحظات مهمة، فمن هنا إن شاء الله نتابع. نحن وصلنا البارحة واستعرضنا البارحة التاريخ كله في خلال ساعة من قابيل إلى كلينتون، يعني آلاف السنين خلال ساعة فقط، حتى نوع من العوين أقول في بعض الأمور. بعد ما خلصنا تسجيل البارحة راجعت البحث وجدت أنه ما تطرقت له أصلا، وهي مهمة ومهم تعرفوا أن هي موجودة تحت عنوان النظام الدولي من قابيل إلى كلينتون أو ما شابه ذلك، يعني لاحظ هنا مكتوب طبعا مستعرض تقريبا جزء من السير المرحلة النبوية وشيء من التفاصيل، المرحلة الخلفاء الراشدين، المرحلة العباسية، المرحلة الطوائف، كله في شيء من التفصيل، ثم في هنا كتابات مهمة حول تاريخ الروم، نحن اختصرناها جدا ما أستطيع أدخل فيها من هذا الوقت. بعد ذلك محطوط كيف طرأ علم الكلام وحصل الفساد على موضوع العقائد ونشأت المذاهب المنحرفة ضمن أهل السنة وغير أهل السنة أيضا كما لدى موجود تحت هذا العنوان. مجيء التتار، حركة التتار، الدولة العثمانية، تعليقات على مرحلة كل دولة، خصائص بني أمية، خصائص بني العباس، خصائص بني عثمان، كلام مهم جدا ومفيد ما استعرضناه البارحة بس حتى يعلم أنه موجود ضمن هذا العنوان. بعدين في بحث عن قضية تغلغل اليهود والماسونية في العثمانيين، يهود الدونما والحركة الماسونية وكيف سقطت الخلافة، في شيء من البحث هنا. في عندي صفحتين هون مهمات عن أسباب نهضة أوروبا، لماذا نهضت أوروبا وانتكس المسلمون، فأنا حطيتها فقط في العناوين، مكتوب عندي من فقط أقرأ العناوين. إني أسباب نهضة أوروبا، التماس بحضارة الإسلام بعد الحروب الصليبية، قيام حركة الترجمة ونهضة للعلماء والتجريب في أوروبا، الثورة على الملوك والبابوية والتحرر من سلطات الكنيسة أعطاهم نوع من الدفع العلمي، هجرة علماء القسطنطينية بعد سقوط القسطنطينية إلى أوروبا، قيام حركة الكشوف الجغرافية وحركات التنصير غرب الأطلسي، الاستفادة من تحول خطوط التجارة من بلاد المسلمين إلى رأس الرجاء الصالح وتدفق العائلات الاقتصادية على الغرب وانقطاع عن المسلمين، طبعا اكتشاف أمريكا، الثروات التي جاءت من أمريكا، يعني بروز الرأسمال اليهودي، حدث نوع من الدراسة الاجتماعية عن التحول الذي حصل في الدنيا من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي، وإيش البرجوازية وخصائص البرجوازية ودور الرأسمال اليهودي أيضا في الموضوع. حيث فقرة مهمة ممكن نجعل الآن، ميلاد المذهب البروتستانتي، وهذا مهم جدا، يعني حتى ممكن أقف معه دقيقة، لأن أنا كنت سبق ذكرت لكم أني لما انقسموا الروم شرقيين وغربيين المذهب الشرقي كان تقريبا أرثوذكسي، اللي هم بيعتبروا حالهم يعني زي أهل السنة، أهل أصول الدين بدون تطوير المذاهب، بيعتبروا حالهم أصل الدين أو اللي هم على النصوص الأصلية الأرثوذكسية، بيعتبروا حالهم يعني زي بالمصطلح يعني أهل السنة عند النصارى، يعني المتمسكين بالنصوص. أما الكاثوليك فهم اللي سيطروا عمليا في سلطات الفاتيكان والبابوية، وبقي هذا إلى القرن الخامس عشر بعد عودة الصليبيين من البلاد الإسلامية في القرن الثالث عشر، كانوا احتكوا في الدين الإسلامي واكتشفوا خصائص عظيمة جدا، واكتشفوا العنت اللي مسببينه لأنفسهم مع الكاثوليكية والمذاهب الأخرى، فبدأت تولد حركة تجديد نصراني سميت البروتستانتية، وهي باختصار التأثير اليهودي في الدين النصراني، التأثير اليهودي، لأني قالوا كان البابا أو الكهنة أو الأحبار محتفظين بحق ترجمة الكتاب المقدس، فهم بيعملوا الصلوات والطقوس باللاتيني والناس ما فهم شيء، فقالوا لا نترجم لغتنا، ويدخل الإنسان مباشرة إلى الدين بترجمة النصوص بدون ما يكون في واسطة بينه وبين الكنيسة، فاعتبروا العهد القديم اللي هو التوراة أساس في البحث. وهذا الكلام فيه تفصيل جميل للدكتور سفر الحوالي، الشيخ سفر، في كتاب لعب الحق والوعد المفترى، فصل حول قيام المذهب البروتستانتي تفصيل جميل جدا يرجع إليه، وحكى كيف دخل هذا التأثير اليهودي، وكيف أنه ولد في ألمانيا ولكن عشعش في بريطانيا ثم في أمريكا، وكيف أن بريطانيا وأمريكا هم بروتستانت، فأصبح بتشكيل الخريطة روسيا والصرب وشرق أوروبا أرثوذكس ووسط أوروبا كاثوليك وإنجلترا وأمريكا بروتستانت، والبروتستانت في تأثير يهودي كبير جدا، وأخذوا بعض مبادئ الإسلامية مثل صرف دور رجال الكنيسة، مثل الطلاق، مثل بعض الأشياء أخذوها من الدين الإسلامي. المهم هذا مكتوب هنا لا أستطيع تعرضه ضمن هذا الوقت. في كلام عن نشوء الدول القومية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كيف توحدت وكيف نشأت وكيف رسمت خريطة أوروبا في تلك الفترة، قيام نظام الاستقرار العالمي، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، مرحلة ما بين الحربين، قيام الأمم المتحدة، قيام قبل عصر الأمم المتحدة ثم قيام الأمم المتحدة، قيام صندوق النقد الدولي، يعني كلام بعتبره مهم. ثم بعدين تفصيل هنا عن قيام النظام العالمي الجديد 1990-1999، الحرب الوكالة التي قامت في زمن الصراع الروسي الأمريكي، يعني كلام طويل ما نستطيع، فقط حبيت أشير لأنه في تفاصيل في البحث أوسع من هذا الفيديو المكبوس، وأوسع حتى من الأشرطة 21 اللي هي شبه مكبوسة، فإن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يشرفنا في البحث المكتوب يكون هذا كله محطوط بأدلته بتفاصيل التاريخ مضبوطة، المراجع، الآيات، تخريج الأحاديث، تخريج على آخره، فتسامحون على التفاصيل وما أحد يدقق عليه التدقيق الأكاديمي، لأن الغرض من هذا الفيديو هو شرح الفكرة التي ستأتي في الآخر، وهذا كل مجموعة مقدمات مرتجلة. الآن نأتي إلى الفصل الرابع كما هو مكتوب عنكم بعنوان فلسفة الصراع ومعادلتها، وهو في الحقيقة تاريخ الصراع بين الصليبية والإسلام، يعني الحملات الصليبية الثلاث. ونبدأ بنفس الطريقة معكم على السبورة. طيب، نحن قلنا البارحة استعرضنا التاريخ كله، وقلنا طريقة هذا البحث أن كل فصل يسلمنا إلى الفصل اللي بعده إسلام طبيعي. فمن كل التاريخ سنستبق مرحلة الصراع مع الصليبيين. ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم نطحة أو نطحتان ثم لا تكون فارس. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. نقول هذا الحديث تحقق بأشطاره الثلاثه، فعلا فتحت جزيرة العرب بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام وتبدل كذا وقت ورجعت وانتهينا، وتحقق الثلث الأول. ثم فتحت فارس وانتهينا من فارس، بل أصبح الفرس تقريبا أساسي ثلث الإسلام أو ربع الإسلام وحمل التاريخ الإسلامي، بل أن كثير من علماء المسلمين حتى في اللغة العربية فضلا عن علوم الدين هم من فارس ومن خراسان المروزي والهروي والنيسابوري والبخاري والترمذي وهذه المناطق كلها، فأصبح الفرس من أصل أبو بكر الإسلام. وكذلك الترك، فتح الترك وأيضا أصبح الترك من الإسلام، وفتحت الهند والبنجاب وأصبحت كل هذه الأعاجم في ضمن المسلمين. بقي الثلث الأخير، أثبتنا البارحة كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام المستعرض ثبت أنه ولكنها الروم ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة. مش في كل جزيرة قاتلناهم ودخلوا في الإسلام، الترك ودخلوا في الإسلام، الفرس انتهت معركتهم، الهند انتهت معركتهم، التتار جاءوا ورجعوا مسلمين وأسلمت أهلي بسببهم بسبب غزوتهم. حتى لفت جميلة وضعتها في البحث اللي حطيته عن المسلمون في وسط آسيا ومعركة الإسلام القادمة، أن آسيا كلها دخلت الإسلام بسبب رجعة التتار، وانقسم التتار الذين جاءونا أولاد هولاك، انقسموا أربع أولاد من أولاد هولاك، واثنين منهم أسلموا، القبائل الذهبية يسموها، وطرعوا أولاد عمنا وإخواننا على الإسلام ورجعوا، وقامت ممالك تتارستان وتمددت وصعدت صعودا صعودا من التبت من الصين، وأسلم الصين بسببه، ثم خرجوا إلى ما يسمى الآن جمهورية الاتحاد السوفيتي، ثم خرجوا حتى سيبيريا. يكفي أن تعلم لفتة جميلة جدا أن سيبيريا أصلها مملكة إسلامية ضخمة جدا، سميت سيبيريا لأن الملك الذي أسس هذه المملكة التتاري اسمه صابر، وأسمى عاصمته الصابرية، فباللغة اللاتينية ترجموها سيبيريا، فتحرفت وأصبحت سيبيريا وأصلها مملكة إسلامية. فهذا عن التتار وانتهت، المرتدين قتلوا وانتهت، مراحل كثيرة جاءت وذهبت وانتهت، وحتى حسب الأحاديث حتى اليهود قتالهم محدود، هو بالفترات الأخيرة قتل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم غابوا عن الساحة ثم نقاتلهم الآن، ثم تنتهي المسألة ولكنها الروم ذات القرون حتى يأتوا مأجوج يأتوا ثم يأخذهم الله مرحلة. إلا هذه البلوة العظيمة، الروم أهل الصليب ذات القرون تقاتلونهم إلى قيام الساعة، قاتلناهم على مدى التاريخ كله، ويمشي قتالهم معنا إلى التاريخ كله حتى يأتي عيسى عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ومع ذلك تقوم دولة الإسلام ويدخل الإسلام في كل الأرض مدة من الزمن، ثم يتتبع العهد والسنن على الناس فيعودون إلى الضلال، ويكون أكثر أهل الضلال هم الروم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هم باقين حتى لما يذهب المسلمون وتقبضهم الريح الطيبة يبقى الروم من شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وما بقاء الروم، وهذه لفتة لازم تهتموا فيها جدا، إلا لأن هذه الأمة ذات خصال، أمة خبيثة لنا منحرف شريرة إلى آخره، ولكن ذات خصال. هذه الخصال سببت لها بقاء، سببت لها فهم لقوانين الاستخلاف، سببت لها فهم لكثير من السنن، فتجد في عندهم ضبط الوقت، احترام الوقت، أمة تجريبية، أمة فيها كثير من النظافة والترتيب والإلى آخره. يعني ليست فقط نحن عندنا صورة الرزائل عن الروم والفحش والتهتك وما ليس كل ذلك، يعني عاش في أوروبا مثل أحفادنا وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك، عرف احتف وشاف أنها أمة إلى جانب رذائلها عندها خصال كثيرة، كما بني إسرائيل إلى جانب رذائلهم عندهم خصال كثيرة، وبسبب هذه الخصال بقوا وصمدوا وقاتلوا وما يزالوا ممثلي التاريخ في من عدة آلاف من السنين، والروم كذلك. فبسبب هذه الخصال حتى الحديث أظن في صحيح مسلم ماني حظانه كله قال: تقوم الساعة والروم أكثر، جاء رجل عمرو بن العاص قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فاستغرب عمرو بن العاص قال: ويحك أمر ما تقول، قال له: صح سمعت كذا، قال: أما وقد قلت ما قلت فإن ذلك لخصال أربع، يمكن نسيت أتذكر أنه قال له: أخذهم صبرا على جول الملوك يطول بسرعة، أنصفهم لمظلوم ويتيم، فيما بين قضية التكافل تجدها الآن في تكافل شديد جدا، تمام نسيت ان عدد خصال موجوده في صحيح مسلم هذه الخصال جعلتهم باقين وجعلتهم خصم شرس ابتلى بهم اهل الاسلام صرعهم نهضه بعد كبوه يعني فيهم خصال عدد اربعه ثم قالوا خامسه جميله ذكرت خصل القرى تذكرها فالشاهد هذه الام ذات الخصال ام ذات باس ابتلينا بها ام منظمه من زمان ودوله عظمى ولما هدمت خرجت بقرون وخرم ونقرم وخرم ونقرم وما تزال يكسب قرن تخرج قرن تذهب فرنسا تاتي بريطانيا تندثر اوروبا تاتي امريكا تندثر روسيا تاتي امريكا وهكذا فهذه بلوغه الاساسيه فمن اهم ما يجب ان نعرفه هو نحن نصارع النظام العالمي الجديد نعرف انفسنا نعرف عدونا واعطينا نبذه عن تاريخه الان سناخذ ومضات ثلاثه في هذا الصدام الصليبي الاسلامي لأنه الوضع الأخيرة بفيدنا ونحن نستكشف كيف نعملها كيف نصادم الروم لازم نعرف كيف صادمناهم ونجحنا كيف صادمناهم وخسرنا عدة مرات فنترك الأساليب التي خسرنا بها ونتتبع الأساليب التي نجحنا فنريد نمشي هكذا بسرعة أريد أوقف فقط هذا البحث من أهم هذا الفصل من أهم فصول البحث لأنه هو جزء من عقيدتنا القتالية جزء من الأفكار التي أريد أن يحملها الجيل الذي يريد أن يتصدى للنظام العالمي الجديد بدون فهم طبيعة هذه المعركة وأطرافها أعتقد نكون مقصرين ولا نستطيع أن نستكمل العقيدة القتالية بشكل صحيح وكما سأوضح أنه حصل خلل في التجارب الجهادية الماضية في تحديد هذه المعادلة من نحن ومن أصدقاؤنا من الروم ومن أصدقاؤهم من معنا من علينا بالتحديد هذا نكتشفه من خلال معادلات الصراع معادلة يعني لها جنبين فلان ضد فلان فهذا يتضح ولذلك أريد أن تنتبهوا معي هذا من لب البحث هذا من المواقف الأساسية في البحث طبعا بدأ التماس مع الروم زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت مؤتة يكونها موجودة في السيرة بعث أسامة جهزه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم توفي وأنفذه أبو بكر وأدى هذا البعث وما تبعه إلى فتح فلسطين وجنوب الشام في عهد أبو بكر هذا عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مؤتة بعث اسامه ابو بكر فتح فلسطين وجنوب الشام عمر فتح الشام استكمال فتح الشام وفتح نصف تركيا نصف اسيا الصغرى وفتح مصر وهذا كله من بلاد الروم اخذت الشام ومصر وهي جوهره الروم الشام ومصر كانت جوهره بلاد الروم اخذت فيها عمر ثم وصلت جيوش عمر الى اذربيجان وغروزني في زمن عمر الى القفقاس في بعد عمر توقفت الفتوح في مرحله الفتنه ثم جاء المويون فكانت الضربة الأساسية التي وجهها المسلمون للروم أخذوا منهم فوق مصر والشام ونصف تركيا اللي كانت تسمى الأناضول وأسيا الصغرى أخذوا منهم كامل شمال أفريقيا وأخذوا منهم الأندلس وبدأوا يتوغلوا في أراضيهم عمليا الروم كانوا مثل الحضارات القديمة معهم كامل شواطئ البحر الأبيض المتوسط كامل شواطئ المتوسط جاء المسلمون أخذوا الشام وهي شرق المتوسط ومصر وشمال افريقيا وهي جنوب المتوسط والاندلس وهي غرب المتوسط اخذوا منهم ثلاث اضلاع من المستطيل وبقيت اوروبا هم توغلوا اوروبا يعني اخذوا شرق وجنوب وغرب المتوسط وبقي الروم في شمال المتوسط ومن اتجاه الصرب وبلاد الروس بعد الامويين جاء العباسيون فكان كما ذكرت قتال مع بيزنطه وهذا الروم الغربيين ثم بلاد الطوائف تقاتلوا مع الشرقيين والغربيين العثمانيين تقاتلوا مع بيزنطة في أوروبا ولما أسقطوا بيزنطة أصبح قتال العثمانيين مع الروم الغربيين اللي هي الدول الأوروبية ثم غاب المسلمون عن مسرح الأحداث كجزء فاعل وتحولوا إلى غنائم وأصبح القتال بيننا وبينهم عن طريق الاستعمار الأوروبي الحديث عملية مقاومة الابتلاع عندما تداعى الروم إلى قصعتنا من كل الأطراف إنجليز إسبان طليان هولندا كل واحد فيه بشرشة فعند ذلك هذه المرحلة سميت الاستعمار الأوروبي الحديث هذه الحملات الصليبية الثانية طبعا هون قفز القفز في مرحلة الطوائف جاءت حملات الصليبية الأولى بعدين في الاستعمار الحديث جاءت الحملات الصليبية الثانية وبعد لما الروم دبحوا بعضهم بردت أمريكا وروسيا فكانت مصيبتنا مع روم أمريكا ومع روم روسيا وهم أحفاد الروم ثم أمريكا أزالت روسيا فأصبح بلاءنا مع الروم في النظام العالمي الجديد وهو نظام يهودي صليبي على أيدي البروتستان وكما ترى صدف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها الروم ذات الحروب تقاتلونه إلى قيام الساعة ومشي معنا المسار من أول لآخر طيب الآن سنقف وقفات مع الحملات الصليبية الثلاثة نحن اندفعنا دفعة وأخذنا بلاد الروم في المشرق ثم بعدين اندفع الروم علينا ثلاث دفعات حملات الصليبية الأولى اللي تصدى الزنكيين وصلاح الدين والمماليك وهي في القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي تقريبا يعني القرن السادس والسابع الهجري

بهذه الأعنة فخذوا المجامر والمكاحل يعني أدوات الزينة النسائية وتكحلوا بها وخذوا هذه الشعور واجعلوها زوائب يا نساء بعمائم ولحى ثم قال المسجد الأول قال نيدي يا عمد المسجد وانقضي يا رجوم يعني الله يخفس علينا هذا المسجد قال ميدي يا عمد المسجد وانقضي يا رجوم لقد أضاع الرجال رجولتهم ما قال لقد أضاع المسلمون دينهم لأنه كان ضاع ولأن جزور على إيش على الرجول وذكر من كثير أنه في مجموعة من العلماء راحوا للمساجد وجمعوا أموال ويا خير الله اركبي وأخذوا أموال وراحوا ليبحثوا عن أمير يقود هذا الجهاز فما وجدوا ثم ذكر لهم أمير بخير أنه هذا ميد نخوة قال ابن كثير فبحثوا عنه في الصحراء شهرا فوجدوه في الصيد عبد الصيد فجاءوا إليه وقالوا ما وجدنا خيرا منك ودفعوا له أموال المساجد على أساس يشتري في أسلاح وجند الجيش فوعدهم الموعد ثم رجعوا الموعد ما شافوه فبحثوا عنه فوجدوه بنى قصر للصيد في بليج يوم الجهاز هذا اللي طلع في خير في هذه المرحلة فتقرأ في التاريخ فتجد أنه الحمد لله حال المسلمين يعني مرت بأشياء شبيهة في الوضع الحالي الآن وإن كان أسوأ من هذا الذي نحن فيه ومر هذه كانت الحالة السياسية والاجتماعية والمشيخية للناس المهم إيش عملوا المسلمين من خلال التواريخ والكتب اللي مذكورة تجد أن المسلمين قاتلوا بالنفر بالنفرين بالرهط بالعشيرة بشيخ الحرفي بشيخ التجار شيخ النجارين رئيس القبيلة الفلانية إمام المسجد الفلاني هكذا جماعات فحصل نوع من المقاومة الشعبية لأنه حركهم الإسلام لأن المرجعية الدينية كانت قائمة والمرجعية الاجتماعية كانت قائمة بقي الوضع هكذا إلى أن ظهر أمير في منطقة لواء الإسكندرون من الأكراد اسمه كما ذكرت لكم عماد الدين زنكي وقابل الصليبيين وحرر الرهط اللي هي منطقة لواء الإسكندرون والطرحي والوطن والمناطق فرد للمسلمين نوع من الاعتبار أنه مثل الصليبيين فبدأ الناس يفيئوا إلى هذا الأمير زي هيك حال الطالبان الآن فتجمع تجمع صار دولة فنزل أخذ حلب وصارت عاصمته حلب ثم راح للمشرق وأخذ الموصل وصارت إحدى عواصمه الموصل منطقة الأكراد ممتدة بين حلب والموصل ثم نزل أخذ دمشق وعمليا أصبحت سوريا والأردن شرق الأردن سوريا غير لبنان يعني هذه المنطقة المواجهة لمنطقة الصليبيين هي دولة الزنكيين شرحت لكم كيف تم الانتقال الآن شوكتوا من الزنكية إلى الأيوبية اللي الأيوبيين كانوا ضباط عن الزنكيين ثم أخذوا ملك مصر ورجع صلاح الدين أخذ ملك الشام وقامت الدولة الأيوبية فورثت عن الزنكيين طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله وخلف